رطبا ويأكله الناس إيش يابسا، يعني يبسونه مثل نعم يبس نعم مثل التمر، يؤكل رطب يؤكل رطبا ويؤكل ماذا يابسا تمرا، وهكذا التين يبسونه نعم. لكن كما قال بعض العلماء ليست جودته كجودة تين الشام، ليست جودته كجودة تين الشام. قال وطور سينين، أي طور سيناء، أي طور سيناء محل أو محل نبوة، محل نبوة موسى عليه السلام. طور إيش معنى طور؟ جبل، جبل سيناء يقال سينين، كلاهما بمعنى. فأقسم الله عز وجل بطور سينين بهذا الجبل، ليش؟ لأنه محل نبوة موسى عليه السلام، يعني هناك كلم الله عز وجل موسى من جبل الطور، من جبل الطور قد أقسم الله عز وجل به نعم، الطور وهكذا، وشجرة تخرج من طور سيناء أي من جبل سيناء، فيقال له طور سينين ويقال له طور سيناء. قال وهذا البلد الأمين، هذا الأقسام بالرابع، الأقسام الرابع، عندنا أربع أقسامات، أقسم الله بالتين وأقسم بالزيتون وأقسم بجبل سيناء طور سينين وأقسم القسم الرابع. قال وهذا البلد الأمين، قال وهو مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولماذا قيل له الأمين؟ وهذا البلد الأمين، إذن وهذا البلد يعني مكة. ولماذا قيل له الأمين؟ لأن من دخله كان آمنا، من دخلها كان آمنا، يحرم يعني القتال فيها، ويحرم يعني قطع شجرها وحش حشيشها، ويحرم الصيد فيها، فمن دخله كان آمنا، فقيل لها البلد الأمين. قال فأقسم الله تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل الأنبياء وأشرفهم. فالتين والزيتون قلنا محلهما بيت المقدس، هناك نبوة عيسى، وطور سينين محل تكلم الله عز وجل مع موسى، وهذا البلد الأمين البلد الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الإقسامات إشارة إلى هؤلاء الرسل الثلاثة الذين شرائعهم أعظم الشرائع وأشرف الشرائع، شريعة موسى وكتابه المنزل عليه واسمه ماذا؟ التوراة، وشريعة عيسى وكتابه المنزل عليه إيش؟ الإنجيل، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أنزل عليه القرآن. شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة للشرائع قبله، وكتابه مهيمن على الكتب قبله نعم. ولهذا من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يعتبر كافرا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبغيره من الرسل، لأن تكذيب رسول واحد والكفر برسول واحد كفر بالرسل جميعا. قال الله عز وجل كذبت قوم نوح مرسلين، وما جاءهم إلا نوح، مع ذلك قال كذبت قوم نوح المرسلين، فمن كذب نبيا واحدا رسولا واحدا فقد كذب بالرسل جميعا. إذن فهؤلاء النصارى اليوم كفار، كفار بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم وبنبيهم وبعيسى. اليهود كفار، كفار بمن؟ بنبينا صلى الله عليه وسلم وبإيش؟ وبموسى وغيره من الرسل. فالكفر برسول واحد كفر بالرسل جميعا. قال والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، ثم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا، ثم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. نعم، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا وباطنا شيئا. إذن هذا المقسم عليه، أقسم الله بهذه الأقسامات الأربعة على إيش؟ على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن خلقة، متناسب الأعضاء، منتصب القامة. نعم، لم يفقد شيئا مما يحتاج إليه لا ظاهرا ولا باطنا. فالله عز وجل يقسم بهذه الأشياء الأربعة على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم. وهذا فيه إشارة إلى دليل من أدلة البعث، فالذي خلقك من العدم قادر على أن يعيدك مرة أخرى، الذي ابتدأ خلقك فهو قادر على الإعادة من باب أولى. قال: ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يذهب إلى أن قوله عز وجل ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم رددناه إلى النار. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن خلقة، ثم مصيره إلى النار. ليش ثم مصيره إلى النار؟ لأنه لم يطع الله ويتبع الرسل. هذه الخلاصة. فيقول رحمه الله تعالى أن معنى أسفل سافلين النار، لأن النار في مر معنا في سجين، في الأرض السفلى السابعة السفلى. فيقول في أسفل سافلين، أي خلقنا الإنسان في أحسن خلقة، في أحسن صورة، ثم يكون مصيره إلى النار إذا لم يطع الله ويتبع الرسل، لم يشكر النعمة، انشغل بالله واللعب، رضى لنفسه بأسافر الأمور وسفساف الأخلاق، كفر وأشرك وفجر وطغى، ولم يتبع الرسل، فإنه يعود ويكون مآله إلى النار والعياذ بالله. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهؤلاء نعم ماذا لهم؟ أجر غير ممنون، يعني في الجنة غير مقطوع. يعني هذه الآية مثل قوله عز وجل والعصر، إيش؟ إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ناجون من الخسارة. وهكذا هنا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم ينجون من أسفل السافلين النار. هذا المعنى الذي ذهب إليه الشيخ العلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. والمعنى الآخر: ثم رددناه أسفل سافلين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي رددناه إلى الكبر والهرم والشيخوخة وأرذل العمر. نخلق الإنسان في أحسن تقويم ثم يعود إلى أرذل العمر. هذا أيضا معنى ذكره جماعة من السلف كابن عباس وغيره، واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري، أن معنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي ثم رددناه إلى أرذل العمر، كما قال الله عز وجل: ومنكم من يتوفى، بعد أن ذكر مراحل خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، ثم قال: ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. وكثير ما يشبه الله عز وجل الإنسان بالنبات، يشبه الله عز وجل الإنسان بالنبات، فالنبات كما قال الله سبحانه: في كتابه الكريم: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون أو ثم يجعله حطاما. هكذا الإنسان كما قال الله سبحانه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف إيش؟ قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فشبه الله عز وجل ويشبه الله عز وجل في القرآن الإنسان في القرآن بالنبات، يكون صغيرا ثم يشب فيكون أخضر يانع ثم بعد ذلك يكون حطاما يابسا، هكذا الإنسان. فيقول هنا ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، فيحصل له الخرف، فيحصل له الخرف، إيش سمى اليوم بالمصطلحات الطبية؟ الزهايمر. فيصير مثل الطفل، يرجع مثل الطفل حتى يعني لا يعرف أحدا، حتى ما يعرف اسمه، ما يعرف اسمه، فيرجع مثل الطفل إلى أرذل العمر. فهكذا الإنسان، لكن استثنى الله عز وجل إيش؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يرجعون إلى أرذل العمر، ما يصيبهم الخرف. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا سيما الذين يحفظون كتاب الله والذين يعلمون كتاب الله، فهؤلاء الذين يقرؤون ويقرؤون كتاب الله، نعم، فهؤلاء لا يحصل لهم الخرف، لا يصلون لهذه المرحلة أرذل العمر. ولهذا اشتهر عند العامة والخاصة من السلف ومن الخلف أن الذي يقرأ كتاب الله ويحفظ كتاب الله ويقرأه أنه لا يحصل له الخرف ولا يرد إلى أرذل العمر. هذا يدفعنا إلى أن نحفظ القرآن وندين تلاوته وندين قراءته حتى لا يحصل لنا مثل هذا. أن من أصعب الأمور أن يرجع الإنسان كطفل فيصير ثقيلا على أهله، يصير عبئا ثقيلا جدا على أهله إذا وصل لأرذل العمر وحصل له الزهايمر. طيب، فإذا نحافظ على قراءة القرآن، نحافظ على الأعمال الصالحة حتى لا يحصل يعني مثل هذا. وقد ذكر بعض العلماء أن رجلا كان يقرأ في المدينة، يقرأ الناس، يقرأ الطلبة، قد تجاوز 100 بكثير، تجاوز عمره 100 بكثير، هو لا زال يقرأ الطلبة القراءات 10، بل ويسمع له أكثر من واحد في وقت واحد ويصحح لهم المواضع التي يخطئون فيها، وقد تجاوز 100 بكثير، ويقرأ القراءات 10 يعلم الناس في المدينة ويسمع عنده أكثر من واحد ويصحح لهم مواضع الخطأ. فسبحان الله. نعم، وهكذا ذكر غير واحد من أهل العلم أيضا مثل ذلك. وهكذا رأى رجل كبير في السن قد جاوز 100، وثب قفز قفزة فتعجب، يعني رجل تجاوز 100 ويقفز هذه القفزة، قال: يا بني، هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. فالذي يؤمن يعني يأتي بالإيمان والعمل الصالح ويلازم ذلك ويداوم على تلاوة القرآن، وإذا استطاع أن يحفظ فليحفظ، فهذا لا يحصل له الرجوع إلى أرذل العمر وينجو من هذا الأمر. فهذا وعد الله عز وجل على أحد أوجه التفسير: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي إلى أرذل العمر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا يرجعون إلى أرذل العمر، بل يحفظ الله عليهم عقولهم حتى يتوفاهم الله تبارك وتعالى. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.